السلام عليكم. مما ذكر في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: إني أكره الرجل يمشي سبهللا لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. القول أيضا منسوب لعبد الله بن مسعود بنص: إني لأمكت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. لو سألتك ما هو هدفك أو أهدافك خلال الأسبوع أو الشهر الحالي ولم يحضر في ذهنك شيء محدد بسرعة، فأنت على خطر من أنك تكون بتمضي في الحياة سبهللا فارغا بشكل قد يضيع عليك الدنيا والآخرة. كتير من الناس للأسف حياتهم مجرد ردود أفعال للوضع اللي هم فيه والظروف اللي حواليهم. هم فقط بيتعاملوا مع الظروف دي لما تفرض عليهم، لكن ما عندهمش خطة أو رؤية لما يمكن أن يكون عليه الوضع لو قاموا بأعمال معينة أو اختاروا مسارات مختلفة يمشوا فيها بدل ما يسيبوا نفسهم للتيار يجرفهم معاه في أي اتجاه. والأسوأ إنهم مش مهتمين أصلا بوضع خطة أو تحديد مسار، وطبعا اللي بيمشي على غير هدى عادة بيصل إلى نهاية غير مرغوب فيها. لتجنب الحال السيء ده انت محتاج امرين. الامر الاول انك تكون محدد اهدافك على المدى البعيد والقريب. مش عارف ليه البعض بيعتبر تحديد الاهداف نوع من انواع الرفاهية او حاجة خاصة باللي ظروفهم جيدة بالفعل. ممكن حد مثلا يقول لك: يا عم اهداف ايه ده، احنا عايشين في مصر. مع ان كونك في وضع صعب ده سبب ادعى انك تحدد لنفسك اهداف وتسعى لتحقيقها. انت لو في دولة متقدمة اقتصاديا بتوفر تعليم وصحة وحياة كريمة لمواطنيها، الضرر عليك هيكون اقل لو لم تحدد لنفسك اهداف. الدولة المتقدمة هترعى تعليمك وتعليم اولادك والرعاية الصحية وهتسعى انها توفر لك الفرص المناسبة. بينما لو عايش في بلد متأخر محدش هيرعيك لو انت مرعيتش نفسك. محدش هيعلم اولادك تعليم جيد لو لم تسعى لذلك بنفسك. محدش هيوفر لك فرص مناسبة لو لم تصنع الفرص بنفسك. فكونك في وضع صعب ده سبب ادعى انك تحدد اهدافك وليس العكس. طبعا في فرق بين الأهداف وبين الأماني والأحلام. لاحظ في بداية الحلقة أني سألت عن أهداف الأسبوع والشهر، ما سألتكش عن أهدافك في الحياة مثلا، لأن سهل ترد بمجموعة من الأماني ظنا منك إنها أهداف. لو كانت أهداف حقيقية فعلا كنت هتعرف إيه الجزء اللي المفروض تعمله منها خلال الأسبوع والشهر. على المدى القريب انت دايما عندك خيارات كتيرة ممكن تقضي فيها وقتك وجهدك. ممكن تتعلم مهارة جديدة او تتفرج على فيلم، ممكن تقرأ كتاب او تتصفح السوشيال ميديا، ممكن تقضي الوقت مع اولادك او مع اصحابك على القهوة. لو ما عندكش رؤية بعيدة المدى تساعدك على الاختيار الصحيح، فغالبا خلال يومك هتختار الامور الاسهل او المحببة للنفس بغض النظر عن تأثيرها عليك مستقبلا. الفكرة هنا ان الاهداف هتساعدك تاخد قرارات افضل يوميا وتخليك ماشي في الحياة بوعي. أكيد طبعا السعي لتحقيق الأهداف المهمة في الحياة هيكون صعب، لكن ده مش معناه أننا نتجنبه. لو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. في الواقع لو بتحدد لنفسك أهداف تحقيقها سهل، فده معناه أنك لا تتحدى نفسك ولا تستغل قدراتك كما ينبغي. الأمر الثاني اللي هتحتاجه حتى لا تمضي في الحياة بهللا هو المحاسبة والمراجعة المستمرة. عشان تحديدنا للأهداف يجيب نتيجة لازم يكون فيه مراجعة ومحاسبة وتقييم مستمر. لأن سهل في لحظة حماس تحدد لنفسك مجموعة من الأهداف، لكن بعد فترة الحياة تلهيك وترجع تاني للحياة بنظام ردود الأفعال بدون وعي. أنا هعرض عليك فكرة عملية بسيطة جدا تجمع فيها بين تحديد الأهداف وبين المحاسبة والمراجعة المستمرة. طريقة بسيطة مش هتاخد منك أكتر من نصف ساعة فقط في نهاية الأسبوع. هات كراسة أو كشكول صغير، مش محتاج عدد صفحات كبير لأننا مش محتاجين أكتر من صفحة واحدة لكل أسبوع. بالمناسبة الناس اللي بتتبع طريقة التخطيط اللي شرحناها مسبقا يفضل يستخدموا نفس الكشكول. في نهاية كل أسبوع يوم الجمعة مثلا هات مشروبك المفضل وفي لحظة راحة وهدوء اقسم الصفحة بالطول واكتب في النصف الأول أهدافك أو المهام اللي المفروض تعملها خلال الأسبوع القادم اللي تمكنك من تحقيق أهدافك الكبرى. وكل أسبوع بعد كده في نفس الوقت هتعمل حاجتين. الأولى هتكتب في النصف الثاني الحاجات اللي قدرت تحققها فعلا من أهداف ومهام الأسبوع الماضي، مع كتابة أي أسباب أو ملاحظات مهمة لنفسك سواء كانت إيجابية تحاول تكررها مستقبلا أو سلبية تحاول تتجنبها. الحاجة الثانية في صفحة جديدة اكتب اهداف الاسبوع القادم، يعني كل اسبوع هتقيم الاسبوع الماضي وتحدد اهداف ومهام الاسبوع القادم. صفحة واحدة مش هتاخد من وقتك اكتر من نصف ساعة اسبوعيا، لكن هتفرق معك جدا في حياتك، هتساعدك تعيش حياتك بوعي. وخلي بالك من امر مهم، في معظم الاسابيع مش هتقدر تحقق كل اللي كنت مخطط تحققه. ده امر طبيعي جدا فبلاش تحبط. في الواقع لو لقيت نفسك بتحقق كل اللي بتخططه بسهولة انصحك تحدد اهداف ومهام اكبر شوية. لازم يكون في شوية تحدي عشان تقدر تطور نفسك باستمرار. هختم كلامي بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللي ماشي في الحياة بلا هدف لا يعي ان هو بيضيع على نفسه نعم عظيمة زي الصحة والفراغ، مش واخد باله ان النعم دي لا تدوم، وان مع تقدم العمر لن يستطيع تعويض هذه النعم ولو دفع المليارات. لذلك انصح نفسي واياكم باستغلال النعم دي فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة قبل فوات الأوان. اشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.